بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا، إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. من القائل؟ قائل هذا البيت وصفي الدين الحلي المتوفى سنة 400 من قصيدته التي يقول فيها: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيضها الخاب الرجا فينا، لقد سعينا فلم تضعف عزائمنا عما نروم وما خابت مساعين. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا، إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا، إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. لا يظهر العجز منا دون نيل منن، ولو رأينا المنايا في أمانين. أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. من القائل؟ قائل هذا البيت هو أبو ذؤيب الهذلي، يرثي أولاده الثمانية، وقد اجتاحهم الطاعون في مصر في عام واحد، فقال هذه القصيدة التي مطلعها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت، ومثل مالك ينفع. أما لجسمك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع. فأجبتها: أما لجسمي إنه أودى بني من البلاد فودع، أودى بني فأعقبوني حسرة بعد الرقاد، وعبرة ما تقلع سبقوا هويا، وأعنقوا لهواهم فتخرموا، ولكل جنب مصرع. ولقد حرصت لأن أدافع عنهم، وإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن جفونها سملت بشوك، فهي عور تدمع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. حتى كأني للحوادث مروة بصفى المشقر، كل يوم تقرع، لا بد من تلف مقيم، فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المضجع. ولقد أرى أن البكاء سفاهة، ولسوف يولع بالبكاء من يفجع. وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو مشورة حازم. من القائل؟ قائل هذا البيت هو بشار بن برد من قصيدة له يقول منها: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخواف قوة للقوادم. وحارب إذا لم تعط إلا ظلامة، شب الحرب خير من قبول المظالم. وخل الهوين للضعيف ولا تكن نؤما، فإن الحر ليس بنائم. وما قارع الأقوام مثل مشيع أديب، ولا جل العمى غير عالم. قد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حزازات النفوس كما هي. من القائل؟ قائل البيت هو زفر بن الحارث العامري، وكان قد خرج على مروان بن الحكم بمرج راهط مع الضحاك بن قيس، وقد عين بعدئذ واليا على كركيسيا، ثم استنزله منها عبد الملك بن مروان، ولما قدم عليه أجلسه معه على سريره، فدخل عليه ابن ذي الكلاع وزفر معه على السرير، فبكى ابن ذي الكلاع، فقال عبد الملك: وما يبكيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كيف لا أبكي وسيف هذا الذي أنت مجلسه معك على سريرك يقطر من دماء قومي في طاعتهم لك وخلافه عليك، وأنا أجلس على الأرض. فقال عبد الملك: لم أجلسه معي لأنه أكرم علي منك، ولكن مجلسه وحديثه أعجبني. فبلغ ذلك الأخطل فدخل على عبد الملك وأنشده: وكأس مثل عين الديك صرف تنسي الشاربين لها العقول، إذا شرب الفتى منها ثلاثا بغير الماء حاول أن يقول. مشى قرشية لا شك فيها، وأرخى من مآزره الفضولا. فقال عبد الملك: ما أخرج هذا منك إلا خطة في رأسك. فقال الأخطل: أجل، والله حينما تجلس عدو الله هذا معك على سريرك وهو القائل، وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. فقبض عبد الملك رجله بعد أن رفعها وضرب بها صدر زفر فقلبه عن السرير، وقال: اذهب، أذهب الله حزازات تلك الصدور. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. من القائل؟ قائل البيت هو أبو الفتح البستي، من أبيات يقول منها: صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. والناس أعوان موالته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. ما كل ماء كصداء لوارده نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. من القائل؟ هذا البيت لأبي الطيب المتنبي، من قصيدته التي مطلعها: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا، وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم فعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لك. أبني أبينا، نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا، فما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. والمرء يأمل والحياة شهية، والشيب أوقر والشبيبة أنزق. ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة، ولماء وجهي رونق. حذرا عليه قبل يوم فراقه، حتى لكدت بماء جفني أشرق. علقت الهوى منها وليدا فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. من القائل؟ قائل هذا البيت هو جميل بثينة، واسمه جميل بن معمر، ومطلع هذه القصيدة: ألا ليت ريعان الشباب جديد، ودهرا تولى يا بثين يعود، إلى أن قال: ويحسب نسوان من الجهل أنني إذا جئت إياهن كنت أريد، فأقسم طرفي بينهن فيستوي، وفي الصدر بون بينهن بعيد، إلى أن قال: علقت الهوى منها وليدا فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد، والبيت لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. من القائل؟ هذا البيت للأفوه الأودي، واسمه صلاءة ابن عمرو بن مالك من بني أود من مذحج، شاعر يماني جاهلي، لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان. كان سيد قومه، مات 50 هجرية تقريبا. وهذه القصيدة من أنبه ما قاله من الشعر، ومنها: البيت لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. عيون عن السحر المبين تبين لها عند تحريك الجفون سكون. من القائل؟ قائل هذا البيت هو الملك الصالح من قصيدة جاء منها: عيون عن السحر المبين تبين لها عند تحريك الجفون سكون، إذا أبصرت قلبا خليا من الهوى تقول له كن مغرما فيكون. يا أيها العملاق زدنا خبرة، عمن أقاموا في ذراك معاقلا. من القائل؟ هذا البيت من قصيدة لمقدم هذا البرنامج، يصف فيها جبل طويق ويستعرض تاريخه، يقول منها: يا جاثما بالكبرياء تسربلا، هل ابتغيت مدى الزمان تحولا، شاب الغراب وأنت جلد يافع، ما ضعضعت منك الحوادث كاهلا، ترنو إلى الأجيال حولك لا تني، تترى على مر العصور فصائلا. يا أيها العملاق زدنا خبرة، عمن أقاموا في ذراك معاقلا، واقصص علينا اليوم من أخبارهم، ما ثم من أحد يجيب السائلة، عن طسم حدثنا وعن جبروتها، لما استباحت من جديس عقائلا، وجديس إذ ذهبت لتثأر منهم، تخفي لهم تحت الرغام مناصلا. وهي طويلة، وقد عارضها الشاعر الكبير أحمد بن إبراهيم الغزاوي بقصيدة جيدة قال منها: ما لي أراني أستعيد مرنحا، هذا الذي أعيا سويد وكاهلا، ولو أن قلب طويق باح بسره، لم يعد ما هو شف عنه مجلجلا، قد زان منه جبينه بتوائم، هيهات منها الدر أيتم أو غلا، إلى أن قال: ما لابن كلثوم عليه من يد، شروى يديك وقد بسطت وأجمل، أنطقته والصمت ملء بجاده، فسرى وأعرب واستفز وأعجل. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. من القائل؟ هذا البيت لصفي الدين الحلي من قصيدته التي مطلعها: سلد رماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيضها الخاب الرجا فينا. ومنها إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا، وللدماء على أثوابنا علق بنشره عن عبير المسك يغنينا. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. وهذه القصيدة شبيهة بقصيدة قديمة للمرقش الأكبر الجاهلي، ومطلعها إنا محيوك يا سلمى فحيينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا. ومنها قوله إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا، ولو تساموا بها في الأمن أغلينا. إنا لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون. أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. من القائل؟ هذا البيت ينسب إلى ابن السراج، وينسب إلى ابن المعتز، وينسب أيضا لعبيد الله ابن عبد الله بن طاهر، وهو من أبيات يقول منها: ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالخيانة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودها، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. والله لا كلمتها ولو أنها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي. وجاءت هذه الأبيات على صيغة أخرى منسوبة للصفي الحلي: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. أتذكر إذ قميصك جلد شات، وإذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. من القائل؟ هذان البيتان من قصة لمعن بن زائدة في كتاب أعلام الناس، ملخصها كالآتي: كان معن لا يغيظ أحدا ولا أحد يغيظه، فقال بعض الشعراء: أنا أغيظه لكم، ولو كان قلبه من صخر. فراهنوه على 100 بعير، إن أغاضه أخذها، وإن لم يغضه دفع مثلها. فعمد الرجل إلى جمل فذبحه وسلخه، ولبس الجلد مثل الثوب، وجعل اللحم من خارج والشعر من داخل، والذباب يقع عليه ويقوم، ولبس برجليه نعلين من جلد الجمل، وجلس بين يدي معن على هذه الصورة، ومد رجليه في وجهه وقال: أنا والله لا أبدي سلاما على معن المسمى بالأمير. فقال له معن: السلام لله، إن سلمت رددنا عليك، وإن لم تسلم ما عتبنا عليك. فقال: ولا أنزل بلادا أنت فيها، ولو حزت الشآم مع الثغور. فقال معن: البلاد بلاد الله، إن نزلت فمرحبا بك، وإن رحلت كان الله في عونك. فقال: وأرحل من بلاد ألف شهر، وجد السير في أعلى القفور. فقال له معن مصحوبا بالسلامة، فقال: أتذكر إذ قميصك جلد شات، وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال معن: أعرف ذلك ولا أنكره. فقال: وتهوى كل مصطبة وسوق بلا عبد لديك ولا وزير. فقال له معا: ما نسيت ذلك يا أخ العرب. فقال: ونومك في الشتاء بلا رداء، وأكلك دائما خبز الشعير. فقال معا: الحمد لله على كل حال. فقال: وفي يمناك عكاز قوي تذود به الكلاب عن الهرير. فقال معا: ما خفي عليك خبرها، إذ هي كعصا موسى. فقال: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك القعود على السرير. فقال معا: ذلك بفضل الله لا بفضلك. فقال: فعجل يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فأمر له بألف دينار. فقال: قليل ما أمرت به، فإني لأطمع منك بالشيء الكثير. فأمر له بألف دينار أخرى. فقال: فثلث، إذ ملكت الملك رزقا بلا عقل ولا جاه خطير. فأمر له بثلاثمائة دينار. فقال: ولا أدبا كسبت به المعالي، ولا خلقا ولا رأي منير. فأمر له بأربعمائة دينار. فقال: فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. وما زال يطلب منه الزيادة حتى أخذ ما قدر له وانصرف، متعجبا من حلم معا وعدم انتقامه منه. ثم قال في نفسه: مثل هذا لا ينبغي أن يهجأ بل يمدح. واغتسل ولبس ثيابه ورجع إليه، فسلم عليه ومدحه واعتذر له، لأن الحامل له على هجوه المئة البعير التي صار الرهن عليها في نظر إغاظته له. فأمر له بمئة بعير يدفعها في نظير الرهن، وبمئة بعير أخرى لنفسه، فأخذها وانصرف. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. من القائل؟ قائل هذا البيت هو أبو العتاهية إسماعيل ابن القاسم، في مقطوعة له يقول منها: اعمل لنفسك واذكر ساعة الأجل، ولا تغرن في دنياك بالأمل. سابق حتوف الردى واعمل على مهل، ما دمت في هذه الدنيا على مهل. لا تلعبن بك الدنيا وزخرفها، فإنها قرنت بالظل في المثل. لا يحذر النفس إلا ذو مراقبة، يمسي ويصبح في الدنيا على وجل. ما أقرب الموت من أهل الحياة، وما أحجل لبيبا بحسن القول والعمل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. من القائل؟ قائل هذا البيت هو أبو الطيب المتنبي، وقد بلغه أن قوما نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب والمتنبي في مصر، فقال: بما التعلل؟ لا أهل ولا وطن، ولا نديم ولا كأس ولا سكن. أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا. تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. يا من نعيت على بعد بمجلسه، كل بما زعم الناعون مرتهن. كم قد قتلت وكم قد مت عندكم، ثم انتفضت فزال القبر والكفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ببغداد أشتاق الشآم، وها أنا إلى الكرخ من بغداد جم التشوق. من القائل؟ هذا البيت لشاعر العراق رضا الشبيبي، من أبيات يقول منها موزعا هواه بين بلاد العروبة جمعا: لا فرق بين عراقها وشامها وجزيرتها ومصرها إلى آخره. يقول: ببغداد أشتاق الشآم، وهاءنا إلى الكرخ من بغداد جم التشوق، هما وطن فردا وقد فرقوهما، رمى الله بالتشتيت شمل المفرق. إذا قمت نصب العين يا عهد تدمر، ذكرت الدكار الطيف عهد الخورنق، وهل بلد أولى من الشام بالهوى، وبالحب أجدر في دمشق وأخلق. لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. من القائل؟ هذا البيت للصفي الحلي، وقد بلغه أن بعض الفضلاء اطلع على ديوانه وقال: لا عيب فيه سوى أنه خال من الألفاظ الغريبة، فقال هذه الأبيات: إنما الحيزبون والدردبيس، والطخا والنقاخ والعلطبيس، والغطاريس والشقحطب والصقعب، والحربصيص والعيطموس، والحراجيج والعفنقس، والطرفسان والعسطوس. لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. وقبيح أن يسلك النافر الوحشي ويترك المأنوس، إن خير الألفاظ ما أطرب السامع منه وطاب منه الجليس. إن قولي هذا كثيب قديم، ومقالي عقنقل قدموس، لم نجد شاديا يغنك فنبكي على العود إذ تدار الكؤوس. أتراني إن قلت للحب يا علق درى أنه العزيز النفيس، أو تراه يدري إذا قلت خب العير أني أقول سار العيس. درست هذه اللغات وأضحى مذهب الناس ما يقول الرئيس، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها. من القائل؟ هذا البيت مما ينسب للإمام علي رضي الله عنه، من قطعة قال فيها: أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها. فيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار خرابها. إذا اصفر لون المرء وبيض رأسه، تنغص من أيامه مستطابها. فدع عنك فضلات الأمور، فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أوطنت كعر دارها، مغلقة الأبواب مرخا حجابها. مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات. من القائل؟ هذا البيت من قصيدة لأبي الحسن الأنباري المتوفى سنة 38 و200، يرثي أبا طاهر ابن بقية وزير عز الدولة لما قتل وصلب، وهي من أعظم المراثي، ولم يسمع بمثلها في مصلوب، حتى أن عضد الدولة الذي صلبه تمنى لو كان هو المصلوب وقيلت فيه، وهي هذا: علو في الحياة وفي الممات، لحق تلك إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة. مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات. لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقات وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات وتلك قضية فيها تأس تباعد عنك تعبير العدات ولم أرى قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناك المكرمات أسأت إلى النوائب فاستثارت فأنت قتيل ثأر النائبات وكنت تجيرنا من صرف دهر فعاد مطالبا لك بالتراث وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تفرق بالمحسنات عليك عليل باطن لك في فؤادي يخفف بالدموع الجاريات ولو أني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات ملأت الأرض من نظم القوافي ونحت بها خلاف النائحات ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجنات وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطلات عليك تحية الرحمن تثرى برحمات غواد رائحات. وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. من القائل؟ هذا البيت لمعن ابن أوس من أبيات يقول منها لعمرك ما أدنيت كفي لريبتي ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي. ومعن هذا هو معن ابن أوس المزني ولد سنة 64 هجرية وهو شاعر فحل من مخضرمي الجاهلية والإسلام رحل إلى الشام والبصرة وكف بصره في أواخر أيامه وكان يألف عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب فيبالغان بإكرامه له أخبار مع عمر بن الخطاب وكان معاوية يفضله ويقول أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب ومعن بن أوس وهو صاحب قصيدة لامية العجم التي مطلعها لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أولُ.